الحمد لله، الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح ويغفر الخطل ويمسح كل من لاذ به أنجح وكل من يعامله يربح، تشبيهه بخلقه قبيح وجحده أقبح. رفع السماء بغير عمد فتأمل والمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي من بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الورق على الورق يشكر ويمدح، يندب هديلها ولا ندب ابن الملوح، أغنى وأفقر، والفقر في الأغلب أصلح، كم من غني طرحه الغنى والبطر أقبح مطرح، هذا قارون ملك الكثير وبالقليل لم يسمح، يتجشأ شبعا وينسى التلنفح، نبه فلم يزل نومه، وليم فلم ينفع لومه، إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أمسى الماء وما أصبح، وأصلي على رسوله محمد الذي أنزل عليه ألم نشرح، وعلى صاحبه أبي بكر صاحبه في الدار وفي الغار لم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يكدح، وعلى عثمان ولا أذكر ما جرى ولا أشرح، وعلى علي الذي كان يغسل قدميه في الوضوء ولا يمسح. فهذه كلمات للإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. قال: وفي الحديث الندب على السترة بين يدي المصلي. كلمة الندب على السترة بيعني إن هو مذهبه إيه؟ لو أنا ما حطيتش سترة قدامي هو مذهبه إيه؟ الإباحة. يعني يجوز؟ آه طبعا يجوز، ده قول الجمهور. قول الجمهور لو ما فيش سترة أمامي يجوز أصلي ولا لا يجوز؟ يجوز، بس مع الكراهة، لأن وجود سترة قدامك، السترة دي اللي هي مثل مؤخرة الرحل، اللي هي إيه؟ قلنا مؤخرة الرحل زي إيه؟ الطول ده كده، طول الذراع، قال لك ذراع إلا تلت، يعني تقريبا العصاية دي قد دراعي كده ناقص الحتة دي، تبقى لك. قال: وفي الحديث الندب على إلى السترة بين يدي المصلي، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل، وهي قدر عظم الذراع قد الدراع، وهو نحو ثلثي ذراع، يعني شيل الكف، شيل الكف من الذراع، وهي قدر عظم الذراع ونحو ثلثي ذراع، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا، أي حاجة بقى، مخدة زي كده ماشي، كرسي ماشي، عصاية ماشي، حديدة ماشي، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. وشرط مالك رحمه الله تعالى أن يكون في غلظ الرمح، يعني لو إن حديدة رفيعة مثلا بس ماسكة نفسها كده، أو عصاية مغروزة في الأرض وسمكها مثلا 10 ملي، قال لك لا، ده شرط مالك خاصة، قال لك لا، لازم تكون في غلظ الرمح، حاجة زي كده يعني. تقول لك دي كام بوصة دي يا عم الشيخ نصر؟ دي نص بوصة. دي نص بوصة؟ يعني نص بوصة، بوصة كده، والرمح ممكن يبقى عامل له نص بوصة مثلا. قال: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه. طبعا الحكمة دي يا جماعة اجتهاد، يعني النبي ما قالهاش. ايه الحكمة من وراء السترة؟ مش قاعد. ايه الحكمة من وراء السترة؟ هما بيقولوا كف البصر، ان انا بصري ما يقعدش يزيغ يمين وشمال، ابقى انا مركز فين؟ في السترة اللي امامي. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما السيدة عائشة حطت له ستارة كده فيها تصاوير، فقال ايه؟ يعني أزيح هذه الستارة عني قد شغلتني في صلاتي. انت واقف في الصلاة بتبقى ساعات مركز فين؟ مركز في اللي انت في اللي قدامك، في حاجة فيها خطوط يمين وخطوط شمال، انت بتقعد رايح مين؟ رايح مع الخطوط اليمين وجاي مع الخطوط الشمال. فهو قال لها لا، فلذلك المستحب ان انت تخلي قدامك حاجة لون واحد، تكون ملهاش ألوان، ملهاش صور، عشان ما تشغلش. قال: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بقربه. لأن لو واحد مش واخد سترة، أنا ليا اللي أنا عدي أمامه، أنا ليا اللي أنا عدي أمامه، أخلي قدامه متر كده وأعدي بعد المتر، أنا ليس علي ذنب وليس علي حرج. وأنا كده ما وقعتش في الحديث، حديث عمرة تقريبا في البخاري على ما أذكر، يعني هو لو يعلم أحدكم، لأبي جهم، حديث أبي جهم: لو يعلم أحدكم ماذا عليه، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف أهون عليه أو أيسر عليه أن يقف 40. لو يعرف اللي هيعدي بين يدي المصلي الإثم اللي عليك كم مؤدي إيه؟ تفضل، كان يقف 40. قال الراوي: لا أدري، قال 40 يوما، 40 سنة، 40 شهرا، ما أعرفش. بين يدي المصلي مسافة. ما هو احنا بنقول اهو، ما انا بقول الحديث ده ليه؟ لان انا خلاص لو هو مش متاخد سترة، انا راتي واقف الى سترة، بين يدي المصلي فين؟ ان انا عدي بينه وبين السترة، هو ده بين يدي. هو بقى مش متاخد سترة، فين يديه؟ مفيش سترة، الموضوع واسع. انا بقى اعمل ايه؟ هسيب متر كده واعدي عليا اسم. لا، انت كده دخلت في حديث ابي جهم ده او ابو جهيب، ما دخلتش في الحديث ان هو نفسه ايه، هو نفسه مش متخذ ستر. معايا يا جماعه؟ هل الستر مختلف فيها مولانا ولا اتفق عليه ان هو مسافه فلانيه؟ لا، هو قالوا يعني يخلي بينه وبين الستره ممر الشاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الستره ممر الشاه. ده المتنفل مثلا بيصلي فريضه وبيجي متاخر، كان اخر هو سترته الامام. لا، خلاص الامام هو مسافه. كذلك هو لو جه متاخر مثلا، في حاجه كانوا بيحطوها في المساجد زمان مش موجوده عندنا هنا، الخشبه دي، انا قلت الكلام ده الدرس اللي فات، ياخد واحده هو بيصلي، راح يصلي الفريضه وجاي متاخر ركعتين، اخد واحده احطها قدامي بحيث لما اخلص يبقى انا قدامي ستر. تمام، ما عملتش كده، خلاص خلي الراجل اللي بيصلي قدامي هو الستره بتاعتي. ما حصلش دون، خلاص عفى الله عما سلف، انت ما افتكرتش تحط، فخلاص هنعمل ايه؟ انت في الصلاه. هل يقول ان انا مثلا في حد صلى قدامي قاعد بيسبح مثلا، وبعد كده قام لقيت قدامه واحد ثاني، هل امشي لك ان تمشي خطوات لك ذلك، بس مش خطوات كتيره، يعني خطوتين صح، يعني ثلاثه بالكثير، مستحب يكون خطوتين مش ثلاثه. قال: والحكمة في السترة كف البصر عما وراءه، ومنع من يجتاز بين يديه أو بقربه. واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. عارف حديث الخط؟ إذا قام أحدكم فليتخذ مثل مؤخرة الرح، فإن لم يجد اتخذ خطا. خط حديث أبي داود ده ضعفه العلماء، حديث ضعيف، يعني أنت بقيتش سترة تعمل إيه؟ تخط خط كده بإيدك، دي بقى ده سترة، حديث ضعيف للأمانة يعني. والجمهور على عدم الأخذ بهذا الحديث، الجمهور أتبالك أقول لك. واستدل القاضي عياض رحمه الله بهذا الحديث على أن الخط بين يدي المصلي لا يكفي. قال: وإن كان قد جاء به حديث وأخذ به الإمام أحمد بن حنبل فهو حديث ضعيف، واختلف فيه، فقيل يكون مقوسا كهيئة المحراب. ده اللي هو إيه؟ الخط، مش السطرة. السطرة مش هنجيبها مقوسة أبدا، مش يعني إلا بقى لو هي النجار عاملها كده مثلا أو الراجل، لكن هو بيتكلم عن الخط، إن أنا أعمل إيه؟ الخط كده أعمله على هيئة المحراب، خدت بالك؟ موضوع المحراب ده ان انت هو يبقى عامل كده شكله كده، ده قديما قديم قديم يعني قديم الازل، ان هو يكون مقوس خط مش هيفرق. طيب وقيل قائما بين يدي المصلي الى القبلة، وقيل من جهة يمينه، ولم ير مالك رحمه الله تعالى ولا عامة الفقهاء الخط، ولا مالك ولا عامة الفقهاء يرون ان الخط سترة. هذا كلام القاضي. وحديث الخط رواه أبو داود وفيه ضعف واضطراب، واختلف قول الشافعي رحمه الله فيه، فاستحبه في سنن ونفاه في البويطي، وقال جمهور أصحابه باستحبابه الشافعية يعني، وليس في حديث مؤخرة الرحل دليل على بطلان الخط. ده الكلام كلام واحد شافعي يدافع عن الشافعيه، خد بالك من الكلام، قال لك لان اصحابنا اللي هم الشافعيه يعني قالوا باستحباب، وانت بتقول ايه؟ انا بقول اني بصراحه هو بيقول كده، انا شايف ان حديث الرحل اللي احنا بنقراه ده مؤخره الرحل ما فيهوش دليل على بطلان ايه، بطلان الخط، فماشي. قال اصحابنا ينبغي له ان يدنو من الستره، كلام جاي لك عم الشيخاني، ولا يزيد ما بينهما على ثلاثة أزرع. يبقى أخرك في السطرة إيه؟ ثلاثة أزرع. إزرع يا جماعة اللي هو ده ثلاثة بقى، اضرب في ثلاثة بس. النبي كان سنته إيه في الحديث الصحيح؟ كان بينه وبين السطرة ممر الشاة، المعزة حاجة كده شبر، راسي هنا والسطرة هنا. ممكن مش خطوة يعني، نص خطوة كده، مش لازم الثلاث أزرع. أقول لك ده أخرك يعني أزرع الممر سوري الشاة. أنا لو جيت أسجد خلي عادي بينك في موضع السجود، ليه هو موضع السجود، يبقى أنت ساجد ولما تسجد يبقى بين راسك وبين السترة ممر الشاة، ما بين مكان السجود وال ما انت مش هتبقى طبعا انت مش هتبقى لازق في السترة. يزيد ما بينهما على ثلاثة أزرع، فإن لم يجد عصا ونحوها جمع أحجارا. نجيب حضرتك كم حجر حطهم فوق بعض، أو ترابا. كان اصلك يا جماعه الناس بتتكلم ان طبعا ما كانوش في زماننا، زمان الاسفلت والموكيت ها كانش في زمانهم في حاجه اسمها اسفلت، كانت عيشتهم كلها في الشوارع وفي المسجد تراب، مفيش سيراميك حضرتك ولا جرانيت ها، مفيش الكلام ده. كان المسجد نفسه كان فيه حصى، كان فيه المسجد نفسه كان فيه حصى، فالحياه كلها كانت احجار وكانت تراب. جمع احجارا او ترابا او متاعا، قاعد في سفر مثلا ومسافر ومعاه الشنطه بتاعته شنطه السفر، يقوم حاطط شنطه السفر قدامه ومصلي اليه، خدت بالك؟ والا فليبسط مصلى، والا فليخط الخط، واذا صلى الى سترة منع غيره من المرور بينه وبينها. عارفين حديث سيدنا ابو سعيد الخدري؟ حديث ده مخرج في الصحيحين. سيدنا مسعود الخدري كان في صلاة عيد تقريبا، وفي راجل من بني سلمة أراد أن يجتاز بين يديه، فسيدنا مسعود عمل إيه؟ عمل له كده، منع بيده كده، فالراجل قعد يلف فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد. خلاص بقى إيه؟ مفيش مكان تاني عد منه غير فين؟ من قدامه. فعاد ليمر بين يديه، قال فدفعه أبو سعيد دفعة أشد من الأولى، فذهب الرجل إلى مروان بن الحكم يشكو أبا سعيد الخدري، فقال له مروان، لما مروان بقى راح وراه، قال له ما لك بابن أخيك أبا سعيد جاء يشكوك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحم، فإن جاء رجل يريد أن يجتاز بين يديه فليقاتله، فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه شيطان. طبعا بعض المتخلفين جماعة بتقعد التلفزيون بيجوا يهاجموا السنة يقول لك فليقاتله. والله سمعتها بنفسي، أنا مش بقول لك كده وخلاص، أنا سمعتها بوداني. يعني مجرد إن واحد يعدي بينك بين إيدك وأنت بتصلي تقتله؟ يعني هو النبي قال بص بيتكلموا كلام والله عظيم يا جماعة، يعني حاجة تدمي القلب والله. مش فاهم أي حاجة خالص. فليقاتله دي معناها إن أنت تقتله في السنة؟ فليقاتله يا جماعة يعني إيه؟ يمنعه بالعافية كده. ما فليقاتله مش معناها خالص إن هو يقتله. فسيدنا أبو سعيد فاكر برضو أخ كان طفل والله شفتها، ربنا يهدي الأخ، كان في 2005 تقريبا، طفل معدي وجاي بسرعة شديدة والأخ بيصلي واقف، طفل جاي كده معدي بسرعة، الأخ يعمل إيه؟ راح حاطط رجله كده، والله العظيم زي ما كان كده، راح الولد اتشنكل قعد يتقلب كده، قعد يتقلب كده يا أخي، مش بالطريقة دي يا أخي، هو ده بمعنى فليقاتله؟ فأنت هتقتله فعلا، طفل صغير مش فاهم. بعدين ما انت معلش يعني انا اسف، هو انت ابنك او بنتك لما يكونوا صغيرين وانت بتصلي في البيت بيعملوا ايه في الصلاه؟ بيعد قدامك 15000 مره صح؟ الله الله رايك مش كله بيضرب، خد بالك في ناس مش كله بيضرب بالقفه يا شيخ عادل، خدت بالك؟ الاطفال والله ممكن يبقى راكب فوق كتفك وانت ما ترضاش ترفع راسك، وانت والله وبيبقى الاب حابب، مش هقول لك بيبقى كاره يعني، عارف ان هو على سبب كده. والنبي كان بيصلي النبي كان الحسن فوق كتفه وهو ساجد ما رضاش يرفع ظهره عشان ما يتقلبش. فالولد رايح والبنت راحة جايه قدامي، فيك في مالك عم بتحط رجلك قدام الطفل وتقلبه على وشه ليه؟ الرفق يا اخي نعمة من الله عز وجل، والغلظة طباع في بعض البشر، بعض البشر عنده طبعه كده، هو جبل على الغلظة، جبل على ان هو يبقى غليظ. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا الاقرع بن حابس، عارفين الحديث ده انتوا كلكم حافظينه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال تقبلون صبيانكم؟ والله ان لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، ليا 10 ابناء طبعا كبروا عيال. هو عند بعض الناس كده مفكر ان الشده والغلظه دي اتبالك هي دي الرجوله. الكلام ده كنت المفروض اقوله في الخطبه اللي فاتت، بس ما الخطبه ما اسعفتنيش يعني، والوقت ما اسعفنيش. لا مش هي دي الرجوله خالص، الرجوله حنيه، النبي كان حنين صلى الله عليه وسلم، بالذات بالاطفال. قال انس رضي الله عنه ولقد قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما، طلب منه طلب يعني، اذهب يا أنيس إلى كذا وكذا، فقلت إيه ألعب مع الصبيان بعد كده بزهق. فطلع النبي بعد فترة ومسافة الأعمل إيه، فراح مسك كده، ذهبت حيث أمرتك؟ قال أنا أذهب يا رسول الله. راح سابه راح مشي. عمره في 10 سنين ما قالوا لما فعلت شيئا، لما فعلت هكذا، أو لما لم تفعل هكذا، ولا ضربوا كف ولا خبطوا خبط 10 سنين صلى الله عليه وسلم، تبالك. فهو رجل بيقول للنبي ايه، بيقول له لي 10 من الولد ما قبلت احدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ او املك لك يعني انا في داي حاجه ان انت قلبك كده منزوع الرحمه؟ دي رحمه، بتقبل الاطفال دي رحمه. ويحرم المرور بينه وبينها فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها فقيل، أيوه قول لي بقى، له منعه، مفيش ستر، طب همنعه إزاي؟ أقولك فلو لم يكن سترة أو تباعد عنها، أو تباعد عنها، هو نفسه بعيد عنها، عن السترة بعيد، إيه العمل؟ فقيل بأقوال بقى أهل العلم له منعه، هيمنعه إزاي؟ واحد بعيد انا دراعي نفسه مش هجيبه، همشي له عشان امنعه؟ انا همشي عشان امنعه؟ طب المنع هيكون ساعتها امتى يا جماعه؟ لما يكون هو قريب مني. ماشي انت هتعدي قدامي وانا مش واخد ستره، عدي بقى بعيد، لكن هتعدي قدامي وانا مش واخد ستره همنعك برضه. هو بيتكلم عن النقطه دي. فقيل له منعه، والاصح انه ليس له. النووي بيقول كده، والاصح انه ليس له. ليه؟ لتقصيره. تقصيرك انت ما خدتش ستره ليه؟ الموضوع مهم يا جماعه، الموضوع من الاهميه بمكان في الشريعه، ان انت تتخذ ستره انت بتصلي. موضوع كبير دخل حطه بعض الائمه في الكبائر، المرور بين يدي المصلي. بعض الائمه حط المرور في الكبائر، طبعا اصلا الكبائر مختلف فيها. فالنووي في الذهبي ما حطش المرور ده، ما حطوش في السبعين كبيرة اللي عملهم في كتاب الكبائر بتاعه، لكن غيره عمل كتاب اسمه الكبائر، أورد فيه 360 كبيرة، حط فيها المرور بين يدي المصلي. ليه؟ لأن المرور بين، لو جيت وقلت الحق بقى، التعريف القاعدة اللي هم عملها عشان خاطر الكبائر موجودة في المرور بين يدي المصلي، لأن فيها وعيد. فيها إيه؟ وعيد. لو يعلم المرء بين يدي المصلي كم عليه من الإثم لكان أيسر عليه أن يقف 40. فيها وعيد يتحط والله. أنت بتقطع إذا كان بينه وبينه وبين مصلي بين مثل مؤخرة الرحم، فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال يا أبا ذر، حديث أبو ذر، يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي، سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. والأصح أنه ليس له لتقصيره، ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه. لا يحرم المرور بين يدي المصلي، حرام شرعا. بس لو ما اتخذ، من لم يتخذ سترة ليست له حرمة، خلاص يبقى أنا مش هقع في حرم. هو مش متخذ سترة، واحد اتخذ سترة دي عمود، وبينه وبين العمود شبرين، راح تعدي فين في الشبرين دول؟ ما خلاص بقى انت مالكش عذر تاني. طبعا استثنوا المرور بين المصلي في الحرمة دي، استثنوا الحرمين، وخاصة طبعا الحرم المكي، يعني ان فعلا الموضوع هناك صعب جدا يا جماعة. طبعا كل اللي راح شاف صعب جدا تتحرز من انك انت تخلي حد تخلي الناس ما تعديش بين يديك، بالذات لما تطوف طواف القدوم ده وتتخذ من مقام ابراهيم ومصلى، وانت مركز بقى مسافة بعيدة مقام ابراهيم والناس كتير، انت تحاول تركز فين المقام بالظبط، تقوم ظابط نفسك على المقام وتقف. اول ما تقف تلاقي 200 مليون واحد عدوا قدامك، تقولك انت 200 مليون، ومش رجاله بس، ستات راحه جايه. سمعنا من مولانا قال تتخذ واحد قصاده حتى لو في الحرم بتاخده، ولو ما هو بيمشي مسعد بيمشي قالوا كده في كده من الزحام يا شيخ هاني، من الزحام بيعدوا في خرم ابره. وايه انت، انا بشوف بعض الناس والله بياخدها خناق. طبعا انت هنا كراجل متفقه ودرست في دين الله عز وجل، فاهم ان لينه بين يدي اخوانكم، هم ما عندهمش دراسه ولا علوم ولا لغه عربيه، خدت بالك؟ بعيد تماما، هم لا يفهمون عن الدين الا القشور. اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو اللب قلب الدين، ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هي دروس صحيح مسلم والفقه اللي احنا بندرسه ده اسمه قلب. هم ما يعرفوش عن القلب ده، هي شفت البرتقانه او الموزه، هو يعرفوا عنه القشر بس، اللي جوه ده ما يعرفوش عنه حاجه. احنا في حاجه اسمها حج بنحج، في حاجه اسمها صلاه بنصلي، لكن ايه بقى الفقه اللي جوه في الصلاه؟ ما يعرفوش. ايه الفقه اللي جوه الحج؟ ما يعرفوش. تبالك تلاقي خناقات وضربه على الحجر. حبيبي الحجر مش واجب ان اروح اقبل الحجر والعب بوكس. انا راح اتعبد لله عز وجل، وراح اتخانق مع عباد الله المسلمين، مش راح اتخانق. والشعر يا سلام، يعني شعرك اللي انت ظهرتيه قدام الناس كلها ده عادي في مقابل ان انا اقبل الحجر؟ يعني اعمل سنه اضيع قدامها فروض؟ والله نساء شعورها بالنساء الافارقه دول وغير الافارقه بتلاقي شعور عند الحجر، شعور ظهرت والعمليه كشفت وبيت، يعني نسال الله العفو والعافيه. فهم مش فاهمين حاجه يا عيني، هم انا الواحد اعذرهم والله مش فاهمين حاجه في الدين. ده هو الراجل بيسلم السلام عليكم ورحمه الله، انا بلاقي اللي جنبي من البلد اللي هي ما بتتكلمش لغه عربيه بيسلم قبل ما الامام يسلم. هل دي صلاته صحيحه يا ربي ولا صلاته مش صحيحه؟ تقعد تسال نفسك والله. طب يعذر بالجهل؟ اه طبعا يعذر بالجهل، هم جهله مش عارفين حاجه في دين الله. هو يقعد يسمع جنبك القران في صلاه المغرب وصلاه العشاء وصلاه الفجر صح؟ هو مستمتع بالقران كقران، لكن هو مش فاهم منه اي حاجه خالص. هو مش لغه، هو ملوش في اللغه العربيه ولا اغلبهم، انا بتكلم على الاغلب يعني غير الناس اللي دارسين ومترجمين وفاهمين، لكن هو اغلب العوام من مالهم هو سمع القران لكن لا يفقه منه شيء ولا عارف الكلام ده بمعناه ايه ولا بيقول ايه ولا بيعني بالنسبه له ايه ولا المفروض اعمل ايه او ما اعملش ايه ولا اوامر ولا نواهي ولا قصص ولا اي حاجه. هو قاعد يعني بيسمع القران كده. ف تخيل نعمه الله عليك. ايه والله العظيم الحمد لله على نعمه العروبه. اه والله العظيم دي نعمه كبيره. اغلب العرب ما يعرفوش عنها حاجه. لا دلوقتي العرب نفسهم يعني بيستحيوا منها، بيتكسفوا ان هو عربي. تلاقي كاتب لك على الفيس كده فلان الفلاني بالانجليزي. ايه حضرتك؟ لا والدك اتولد في انجلترا ولا والدتك اتولدت في واشنطن. يعني انت مولود هنا في كفر النجار جنبنا. خد بالك؟ والدك حضرتك والدك معانا من عزبة الصفيح. ايه اللي كاتب ليه اسم حضرتك بالانجليزي؟ مالها اللغة العربية؟ اقسم بالله ان لم اكن عربيا لوددت ان اكون عربيا. روح الناس هناك بتروح بتقعد الدعوة التبليغ اللي بيروحوا باكستان ويروحوا المناطق دي بتاعت شرق اسيا، بييجوا ينقلوا لنا من هناك الصورة. عايز اقول لك بيقدسوا اللغة العربية، بيتمنوا انهم عرب، بيحسدوك جدا على نعمة ان انت عربي. ليه؟ عشان انت فاهم كلام النبي وفاهم كلام ربنا سبحانه وتعالى. تبالك لما تقعد كده تسمع قصة زي قصة سيدنا يوسف من أولها الأخيرة والإمام بيقرأ، انت فاهم ايه اللي راح وايه اللي جه والراجل عمل ايه والست عملت ايه. هو يا عين واقف مش فاهم اي حاجة خالص. تخيل انت واقف بتسمع لغة مش لغتك، واقف وقعدت اللغة دي قدامك وانت واقف نص ساعة والراجل بيقرأ مش فاهم حاجة. فين النعم؟ فين شكر النعم اصلا؟ قال ولا يحرم حينئذ المرور بين يديه، لكن يكره، يكره طبعا. ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيه لتقصير أهل الصف الثاني بتركها. صح كده؟ وقال لك لو واحد جاي من بره من المسجد والإمام لسه في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثانية أيا كان وهو في صف تاني، الرجل لقى فرجة في الصف الأولاني وفي مكان يسيع واحد، راح داخل معدي مجتاز من الصف الأول وراح داخل من الصف الثاني، راح داخل على الأول راح وقف في الأول. له ذلك. أنت أصلا الصف الأول الصف الثاني كله مقصر في أنك أنت ما سددتش الصف الأول. المفروض أي حد داخل يا جماعة يبص الصف اللي قبل انا هقف فيه ده محتاج حد، لازم اروح اسد الخلل ده لازم. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. على مسألة الشيخ اللي بيطور التهبد الاخ بيطلع بالدرج ايه هيقول اتفضل ارجع تاني؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. سد مكان حصل افرض راجل رايح ومش ناوي يرجع مثلا انا هعرف منين؟ انا احس كده ان هو زعل عشان لا الكلام ده غلط، الكلام ده مش شرع. الكلام ده مش شرع. خش سيبك لا مش شرع كده. وانا اخش جونيتك افرض انت ناوي تروح، افرض انت افتكرت مثلا ان انت حاطط اللبن على النار مثلا حطيت اللبن على النار وال لسه والله كنت جايب 3 كيلو سمنه بلدي مش انا ها واتحطوا واتنسوا والدنيا كانت هتولع يا رب. خدت بالك؟ فلا ممكن واحد يفتكر ان في مصيبه بره، هفتكر ان انا مد معاد لواحد والراجل زمانه مستنيني مثلا، ايه اللي عرفني ان انت رايح الحمام وراجع؟ وانا اخش جوه نيتك وانا بصلي؟ حتى لو العرف بينهم متفقين على كده؟ لا، حتى لو عرف كده، حتى لو عرف كده طبعا مفيش حاجه اسمها كده. بيقول ايه؟ ولو وجد الداخل فرجة في الصف الأول فله أن يمر بين يدي الصف الثاني ويقف فيه لتقصير أهل الصف الثاني بتركها، والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يضم لها. وأنا بصراحة مش فاهم كلمة الإمام النووي دي، يعني إيه المستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله؟ يعني ما ياخدش السترة قدامه وبشه ازاي؟ لازم مثلا ده السترة لازم تكون قدامي. طب هو عمود، عمود يخلي مثلا ايه يعني؟ لا لا لا لا في نهي او النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياخد بنشيل سنة تمام، كان بيقول ما تتاخدش العمود عين العمود، تاخد يمين سنة او شمال سنة، كان تاخد عين العمود دي. لا النبي ما كانش بيعمل كده، ما اعرفش النبي ما كانش بيعمل كده، في دليل النبي ما كانش بيعمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيستخدم عين الـ عين الـ عين السريه. ايوه مش عين السريه. اول مره اسمع الحديث ده والله، ده حديث يعني النبي لم يتخذ عين ولا ده اجتهاد؟ ورد عنه يعني. اجتهاد يعني اجتهاد من النصوص. اصل انا ما انا لم احفظ حديثا او لم اقرا حديثا بهذه الصيغه ابدا. كلامش بس ما يبقى اجتهاده، ما هو لو كلام لو كلام لأحد الأئمة الأفاضل فوق دماغنا مفيش حديث بيقول كده، يبقى ده اجتهاد الإمام. زي ما احنا بنتكلم دايما ان يا جماعة ده اجتهاد، بنبه انا دايما في كلامنا وبشرح بقول يا جماعة النقطة دي اجتهاد، لسه قايلها في الدرس دلوقتي. ليه اجتهاد؟ لان مفيش فيها نص من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض العلماء بيجتهد، فاجتهاده دوا لا يلزمني انا كشخص باتباع رأيه لانها مش نص من النبي صلى الله عليه وسلم. او الصحابي اللي راى لو في اثر ماشي، انا بقول لك احنا ماشيين كده طول عمرنا في الكتاب والسنه، في نص فوق دماغي مفيش نص، ما تلزمنيش بقى. اجتهادك برضو نحترمه، بس انا مش ملزم ان انا اخد باجتهادك. وبرضك انت لم تحط يعني ممكن يبقى فيه، ممكن. الله ينور عليك، ما عشان كده بسال. انا ما نفتش ان في نص، انا بسال هل في نص، لاني انا لم اقرا ولم احفظ نصا بهذه الصيغه. وعن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحم تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. طبعا الحديث كلها بنفس في الباب الواحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه. حربة بقى كده أطول من مؤخرة الرحل، توضع بين يديه قدامه. النص في حاجة بتعني إن هو يمين أو شمال؟ قدامه يعني. أنا حتى مفيش نص عندي أحفظه أو سمعته أو قرأته، والله مش بنفي، بس ما حصليش الشرف يعني بصراحة أنا قرأت حاجة إلا قولة الإمام النووي دي اللي احنا لسه قرأنا يمين أو شمال. بس خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها، هي العصاية يعني. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة، هي الحربة بتاعته، هي العنزة بتاعته، هي العصاية بتاعته. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. قلنا الحديث ده مرة فاتت صح، يحط البعير بتاعه كده بالعرض ويصلي إلى البعير. خلاص يا جماعة، ما قالش البعير يجي يمين ولا البعير يجي شمال، اللي يحط البعير قدامه الجمل ويصلي إليه. لما تكلمنا في كل الأحاديث اللي فيها السترة ما تكلمناش في يمين وشمال، كله بيقول لك حط بتاعه قدامه وصلي إليه. الكلام على السرير، الكلام على السرير، السرير اللي هو العمود. أيوه بس السرير طبعا زي ما أنت تعرف عن العمود، يعني انت لو حضرت فكره الاسلام زمان ومسجد نور الايمان، المسجد اللي كانت معموله بسريه حديد ده، العواميد الحديد دي. حضرت مكه، اخره فين؟ مسجد مكه. حضرت مسجد مكه، انا كنت بخطب فيه ايام ما كان حديد، الحديد ايام ما كان حديد كنت. مكه حديد، كان حديد الاول هما بيعملوه. بقول لك ايه، ومعناه يجعلها معترضه بين يديه وبين القبله، اللي هي الجمل الناقة يعني. فيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوانات، بس هو عجب خنزير وتحط ماشي، فيه جواز الصلاة إلى الحيوانات ولا كلب، إن الكلب أصلا بيقطع الصلاة، ولا حمار معايا. فيه دليل على جواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطان الإبل، يعني احنا منهيين ان احنا نصلي في اعطان الإبل. سأله الحديث في مسلم، قرأناه مع بعض تقريبا الحديث في الوضوء، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الصلاة في اعطان الإبل قال لا، أصلي في مبارك الإبل قال لا، أصلي في مبارك الغنم قال نعم، في الغنم أصلي في حظيرة، حظيرة بتاعت الغنم أصلي فيها؟ قال له صلي فيها، صلي في حظيرة الإبل لا، ممنوع، ولا في المقابر، ممنوع تصلي في المقابر، ممنوع تصلي في حظيرة الإبل. غير كده بقى جعلت لك الأرض مسجدا وطهورا. معايا يا جماعة؟ المسجد اللي هو قاعد تدخل الفكرة اللي هو قاعد المقابر ده، لا ده بره، ده بره. لكن أول ما تخش من البوابة ممنوع تصلي جوه إلا صلاة الجنازة، صلاة ما فيهاش ركوع ولا سجود. فإحنا منهين عن الصلاة في المقابر ومنهين عن الصلاة فين؟ في مبارك الإبل. وخد بالك عشان كده هم اختلفوا في الصلاة في المسجد اللي فيه قبر، المسجد اللي فيه قبر اختلفوا فيه ليه؟ عشان خاطر احنا منهين عن الصلاة في المقابر، لكن المسجد اللي فيه قبر ده هو مسجد، ده هو قبر، المسجد أقيم على القبر نفسه، يعني هو مش مقابر، هي مش مقابر، ده هو قبر واحد. يجوز تصلي فيه لو القبر خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك. لو عن يمين أو عن شمال القبر صلي مع الكراهة، وراك مفيش كراهة، قدامك يحرم. هو بيحج ورايا أصلي إزاي؟ مين؟ الرجل اللي دخل جوه ساب الصلاة وبيلف حوالين زي القبر، زي مسجد الأربعين، فصلي في مسجد الأربعين أصلا مفيهوش حد. ها؟ مثلا مستحب بصلي في الأربعين، لو في زاوية ورا أسيب المسجد كله أصلي في الزاوية افضل، يعني الافضل افضل صلي في. يا جماعه على فكره مسجد الاربعين ما فيهوش قبر، ما فيهوش حد ميت ولا حد مدفون. يا عم ده وهم، ما فيش حد مدفون جوه. احنا بقى صلي على نفسك، احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت يا عم الشيخ، احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت يا شيخ. هو مفيش قبر ماشي بعد، بس في واحد بيخش يطوف. قول لي بيعمل ايه ده بقى؟ هقول له انت ايه؟ هو متخيل على انا ما شفتش حد بيطوف بصراحه. اللي جوه نبي ولي ملناش دعوه. لو هتدخل بقى حجر ملناش دعوه، هو بيخش يطوف. لو هتدخل المسجد ده وهتصلي فيه لك ان تامر وتنهي. تامر وتنهى. يعني تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. ان شاء الله هيدفنوك انت بقى. انت بقى هتبقى خبر بقى. بس انا بصراحه بخش اصلي في المسجد ده كثيرا، يعني لاضطراري انا ببقى هناك كتير، فبصلي ما بلاقيش حد جوه خالص، حتى بعدي على الميضه رايح جاي ما بلاقيش حد. لا انا عايز تروح للمولد. مولد احنا مالنا مال المولد يا مولانا؟ مالنا مال المولد الشيخ ربنا يغفر لنا. فسامح لاخ، الاخ كان 150 جنيه، فالاخ ما شاء الله عليه. شوف انا بتكلم توحيد. الاخ كمان الاخ وقف على الباب الحريم اللي بتدي من بره، تمسح من بره تحط في سلته يفتح له الباب ويخش من جوه يحطه في جيبه. قلت له جزاك الله خير يا شيخ، حط في جيب. صغير. سبحان الله سبحان الله. اي ماديات اكثر ما اي حاجه. قال ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة، ففيه دليل على جواز الصلاة إلى الحيوان وجواز الصلاة بقرب البعير بخلاف الصلاة في عطان الإبل، فإنها مكروهة للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يخاف هناك نفورها فيذهب الخشوع بخلاف هذا. لكذا انتهينا. أحد له سؤال؟ معلش سامحوني عندي إشهار والله. الله يكرمك. كل إشهار ده في السلام اثنين، تعرف السلام اثنين يعني سفر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.